الواد. فقال بعض العلماء فإن الله يمل من ثوابك أو لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل، المراد بالملل لازم الايه؟ لازم الملل، وهو ايه؟ هو ترك الثواب او استمرار الايه؟ او استمرار الثواب، ترك الثواب او استمرار الثواب، يعني لازم الملل او اثبات الايه؟ اثبات صفة الملل لله عز وجل. لكن كما ذكرنا ان الاصل اننا نثبت الصفة ولازم الصفة، واثبات لازم الصفة لا يقتضي منع الايه؟ منع الصفة. لكن قد يشغب على العقول أن هذه صفة نقص، هذه صفة نقص بالنسبة للمخلوق، لكن نثبتها للباري جل وعلا صفة إيه؟ صفة كمال، لأن صفات الله جل وعلا كلها إيه؟ كلها كمال. نقلت كلام العثمين تمام؟ أيوه أهو كلامه. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، شاهد نقلته في القولين. نعم المسألتين إيه؟ أي وبالتالي طائفة أثبتت صفة الملل لله عز وجل، مش في طائفة أثبتت صفة الملل لله؟ خلاص يبقى على الوجه الذي يليق به، على الوجه الذي يليق به. لكن انت لو دخلت من هنا مدخل التأويل إلى هذه الصفة حيبقى بالتالي ها هذا مدخل لكل صفة أيضا أن تؤول، لكل صفة أن إيه؟ أن تؤول. لا، كل آيات الصفات على حقيقتها دون تأويل. طيب بعد ذلك ينتقل إلى صفة أخرى وهي إثبات صفة العفو لله عز وجل. يقول وقوله تعالى نعم، لا أنا قرأت، أنا تركت فقط نزلت في شأن عيسى الفقرة اللي هي إيه؟ ومكروا ومكر الله، إنما اللي بعدها قرأتها مش كده؟ اللي هي نفس الحكاية، يعني إيه ومكروا ومكر الله، يعني هو مكرهم في شأن عيسى دي كانت في شأن إيه؟ نزلت في شأن عيسى عليه السلام حينما أراد اليهود قتله، الكلام واضح، فدخلوا ومثل لهم صورة إيه؟ من أخبر عن عيسى بصورة عيسى، فهذا هو إيه؟ يعني مكر الله جل وعلا بهم أو بمن مكره. أيوه خادعه الله، خادعها الله. كل اجتهاد لصحابي حنسحب عليه هذا القول، فكل اجتهاد لصحابي لا، هذه مسألة لا، ليس هذا الأمر ليس على إطلاقه هكذا، وإلا لو سحبناه يبقى قول كل صحابي ها له حكم المرفوع إلى أن يسعى فل، لأن لو كان خطأ لطلع الله جل وعلا عليه وخطأ ليه الصحابة. نعم نعم أيوه على دليل المسلم. طيب قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني يقول الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام لله عز وجل. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.

ويعد ذلك من باب التشبيه؟ لا، بل يوصف به ويكون لليه للمخلوق على حسبه، ويكون للخالق جل وعلا على ايه؟ على حسبه. هذا معنى الايه الكلام، انه يذكر هذه الصفه لليه كما ذكر شيخ الاسلام، ذكر المكر والكيد، وليس المكر كالمكر، وليس الكيد كالكيد، وذكر العفو ها والصفح، وليس العفو كالعفو ولا الصفح كالصفح. نعم. لا، ذكر انه يعفو وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني اثبات صفه المغفره لله عز وجل. نعم، ما هي يعني مضت، يعني اثبات صفه المغفره وصفه الرحمه لله عز وجل مضت، فاذا كررت ليس المقصود لاثبات هذه الصفه مره ثانيه التي تكلم عليها من قبل، لكن لمعنى ايه؟ لمعنى آخر. وخصوصا انه ايه اتى باسم العفو واتى بالعفو من الايه من المخلوق، وليعفو وليه وليصفح. نعم. ليه؟ هو اصلا هل كل صفة كمال للعبد، استنى، كل صفة كمال للعبد يوصف بها الرب؟ إن أمكن أن يتصف به، إن أمكن أن يتصف به، قلنا العبد إن لم ينم بصفة نقص ولا صفة كمال؟ نقص في العبد، لكنها صفة كمال لا أعرف. فقلنا إن أمكن أن يتصف إيه به، فإحنا بنتكلم هذا بالنسبة للمخلوق، هذا أكمل بالنسبة لليه للمخلوق، أن الصفح أكمل من الإيه من العبد. ما في هذا الكلام لو ثبت أن صفة الصفح ثبتت لله عز وجل، فهذه الصفات توقيفية، فثبت العفو فنثبت العفو فقط. العفو إيه؟ ما هو عفو الله جل وعلا أتم وأكمل من عفو وصفح المخلوق. هذا مش قد يكون عفو أن العفو منوط بإفراد قلبي، أنه عفى ظاهريا ولكن قلبه ما زال يحمل هذه القضية للعفو. قال الله عز وجل العفو والصفح يتساوى، لأنه لا يحمل ضغينة للعفو. يعني العفو والصفح يتساوى، يعني إذا عفى فقط ولم يصفح يتساوى بمن عفى وصفح. عند الله عز وجل أن الله عز وجل العفو والصفح هو على سواء، هي درجة كمال على كصفة لله يعني. ما احنا قلنا العفو فقط، صفة العفو فقط لله عز وجل. يعني هيتضمن الصفح، علشان نقولنا ده كمال الايه، ده كمال العفو. ممكن على هذا الاعتبار فهم الكلام. لا الايه هو ما اثبتناش، احنا نقول صفة، انا اثبتنا صفة العفو على الايه على الكمال، اثبتنا صفة العفو على الايه على الكمال. فكمال العفو بالنسبة للمخلوق انه يعفو ويصف، ايوه ماشي، انه يعفو ايه ويصف، فيعني معنى ذلك ان العفو الكامل متضمن للايه للصف. ما احنا ما اثبتنا صفة العفو الكامل متضمن للصف، هذا خطأ من ناحية المعنى. خلاص، وعن بنسبة صفة العفو لله جل وعلا العفو كامل خلاص. الايه؟ لا، ما فيش قياس اولوي، قياس اولوي في الصفة والكل كمال في المخلوق، فالايه فهو امكن ان يتصف به الخالق، فالخالق اولى به مع ثبوت هذه الصفة، مع ثبوت هذه الايه، مع ثبوت هذه الصفة، يعني كصفة السمع وصفة الايه البصر، نقول من باب اولى ان يتصف الايه المولى بالسمع والبصر، اذا كان السمع والبصر صفة كمال الايه المخلوق، مع ثبوت هذه الصفة ايضا بالايه بالنصوص، يعني بنقول هذا من باب الاثبات العقلي لهذه الصفة مع اثباتها ايه نص، فهي ثابتة عقلا من باب القياس الاولوي وثابتة ايه نص، لكن لا سبيل لإثبات الصفة عقلا فقط. طيب، ننتقل إلى صفة العزة